الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله للرجل إن أبي وأباك في النار، قال هل هذا حكم لكل من مات قبل البعثة على غير الملة أم الحكم خاص بهما وقد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأظهر هو أن هذا الحكم عام في كل من مات قبل البعثة وكان على دين الشرك من العرب، والدليل على هذا هو في نفس الحديث. هذا الحديث خرجه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين أبي؟ قال أباك في النار، ثم عندما ذهب ناداه وقال إن أبي وأباك في النار، ولم يستفصل وجه الشاهد لم يستفصل منه صلى الله عليه وسلم، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما قال الإمام الشافعي. كيف وقد جاءت الأدلة الأخرى بالمعنى الذي جاء في هذا الحديث، ومن ما ثبت في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة عندما استأذن عليه الصلاة والسلام في أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل، ثم استأذن في أن يزور قبرها فأذن له سبحانه وتعالى. وجاء أيضا هذا في حديث عائشة وقد خرجه مسلم عندما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان يتصدق وكان، فقال هل ينفع شيء؟ قالت قال عليه الصلاة والسلام لا، لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه لم يكن واحدا ومخلصا لله عز وجل. فهذا حديث رابع وهو ثابت في الصحيح. وأيضا جاءت حديث أخرى في عندما حادت الدابة عن بعض القبور، دابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل عنها القبور قالوا له هؤلاء ماتوا في الجاهلية. وثبت أيضا في الصحيحين في أن عبد الله ابن عمرو بن لحي الخزاعي أنه رآه رسول عليه الصلاة والسلام يجو قصبه في النار، وذلك لأنه أول من سيب الثوائب، فكل من كان مثله فهو مثله، كل من تابع في هذا الاعتقاد فهو مثله، وأغلب العرب قد تابعوا على هذا الاعتقاد الفاسد. وما قاله بعض أهل العلم أن هذه أحاديث أحد هذا غير صحيح، وأصلا القول بأن هذه الأحاديث أحاديث أحد هذا ليس جوابا لأهل السنة، هذا ليس من طريقة أهل السنة والحديث، يقولون عن النصوص الصحيحة ليس هذه الأحاديث أحاديث أحد، ويزعمون أنها تخالف القرآن. الذي أتى أحاديث أحد هذا اللي أتى بذلك المعتزلة، الصحابة والتابعون ومن أتى من بعدهم إذا ثبت الحديث خلاص صاروا إليه وتحتم المصير إليه. كيف والقرآن قد جاء بالشهادة لما جاء في هذه النصوص كما في قوله تعالى كنتم على شفا حفرة من النار، قال مجاهد أي لو متم لوقعتم فيها بسبب الشرك، وكما قال عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالقرآن جاء بذلك، فاتفقت السنة والقرآن العظيم، بل وحتى الإجماع نقل كما نقله القرافي، ونقل القرافي قال ما في خلاف بين أهل العلم في أن من مات من المشركين فهو في النار، والنصوص كما تقدم كثيرة. نعم.